بطلاق امرأته مثلا صح. طيب قوله مختار من ضده؟ المكره صح، المكره لا يصح اقراره. هل لديك دليل على هذا؟ اولا ان الله رفع الاسم عن كافر المكره، قال الا من اقرا المكره، وايضا قول تعالى الا ان تكون تجاره على كرام منكم. طيب فغير محسون عليه خالد، ها فإن كان محجورا عليه، ها هنا ما استقيم على الإطلاق كذا فصل. طيب إن كان لحظ نفسه فهو، إن كان لحظ نفسه، إن كان لحظ نفسه أو طيب، وقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجنون. طيب لحظ غيره أنا. هنا يعني محسول عليه ثلاث. طيب هذا مقبل إقراره في ذمته لا في أعيان ماله، لماذا؟ نعم وهم الغرماء. طيب احسنت. رجل يا غانم اكره على ان يدفع 100,000 ريال وليس عنده شيء فباع ملكه، هل يصح بيع او لا يصح؟ يصح. يصح لماذا وقد اكره؟ ما باع الا مضطر. طيب إذا باع مضطر هو الذي لا يصح، لأن المضطر شبه بالمكره. لا جل الله أحسنت. في أي طريق ومن ممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك أو يبيع شيء غير هذا العين. طيب الفقهاء رحمهم الله يقولون يا خالد انه يكره ان الشراء منه، فما رايك؟ فما هو تعليلهم وما رايك انت ان كانوا يخالفون؟ هم يخدمون بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. نعم. ويدلهم هذا الحديث مردود. اصبر كمل انا. هذه مقدمه، هات النتيجه. صحيح انه لا لا لا. نعم. كمل تعليلهم. قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع المضطر وهذا شبيه به لانه لولا الاكراه ما باع. طيب هل عندك كلام اخر؟ نعم. الصحيح انه لا يكره، بل ان قيل انه يستحق له فهو لا وجه. نعم. لماذا؟ لان هذا فيه انتكاس من العقوبه التي من المكرهين لما يكرهون وقد يمدونه ويظلمونه، فله الشكاة من ذلك بهذا البيع. إذا هو في التفريج لكربته. طيب كيف نجيب عن دليل فهد؟ الحديث نعم بين المصطفى فينا يكون يعني لها أن تبيع على المضطر شيئا بل يدفع ضرورته بدون بيع. فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى المفعول. طيب رجل أقر وهو مريض مرض الموت، نعم أقر بنا وهو مريض مرض الموت، هل يقبل إقراره أو لا يقبل؟ وعلى غير المذهب